أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. في الدرس الفائت تحدثت عن قوله عز وجل: مرج البحرين يلتقيان، وبينت أن الله تبارك وتعالى وضع في الأرض بحارا من الماء الحلو وبحارا من الماء الملح. بعض البحار المالحة ما فيها عذب، وبعض البحار العذبة ما فيها ملح، ويسميها أكثر الناس أنهارا، سميها أكثر الناس أنهارا وليس بلازم، يعني قد تسمى نهرا علشان النهر هو الشق في الأرض باعتبار يعني الموضع، وتسمى بحرا لتبحرها وتوسعها وكثرتها، لسعتها وكثرتها. لكن هناك مياه مالحة تتماس وتتلاقى مع المياه المالحة، تتلاقى مع المياه العذبة، وكل واحد منهما يحتفظ بخواصه تماما، لا يطغى واحد على واحد، لا يطغى العذب على الملح فيزيل ملوحته، ولا يطغى الملح على العذب فيزيل عذوبته، فيبقى المالح مالحا والعذب عذب. هذا مشاهد، ولا سيما لان قد لا يرى بالعين المجردة، يعني قد لا يرى بل قد لا يعرفه الكثير من الناس، لكن الغواصين هم اعرف الناس بذلك. الغواصين اللي يغوصون في اعماق البحار لالتقاط اللآلئ والدراري هم اعرف الناس بهذه، ويحدث الكثير منهم حد في عصرنا ومن قبل عصرنا، في عصرنا ومن قبل عصرنا سمعنا الكثير منهم يتحدثون لما كانوا يغوصون، بان الواحد منهم يشوف بعين اذا وصل الى العمق يشوف هذه كأنها ماسورة تتفجر من قاع البحر، وتمشي كأنها ماسورة مستقلة إلى مسافة طويلة، يعني قد ترتفع مجموعة أمتار وهي تمشي لا تختلط، فما عليه أن قربة المغلقة يبدأ يفك فيها بسهولة، لأن مدى حتى يسلط فم القربة على الماسورة الناتئة الطالعة اللي ما هي ممسوكة بحواجز، يسلطها على العين المتفجرة الحلوة فتمتلئ القربة ثم يصرها ويرقى بها. هذا موجود مشاهد. ربنا يبين ان هذا من لطيف حكمته، بل جماعات من اهل العلم يقولون ان الماء العذب المجاور للماء المالح يصير اكثر حلاوة واشد عذوبة واصفى وانقى من الماء البعيد عن المياه المالحة. ويقول بعضهم كالفخر الرازي: بل جرب انه كلما قرب الماء العذب المستنبط من الارض من البحر يزداد عذوبة وحلاوة. هذه من ايات الله عشان يبين لنا ويشعرنا ونلتفت الى اننا لا نستكثر ان احنا نجد ناس مسلمين وناس كافرين، نجد ناس مسلمين متجاورين مع ناس كافرين، والكفار لا يسلمون، والكفار لا يسلمون، لان الله مايز بين طبائع الاشياء، جعل هذا قلبه اشد من الحجارة، بل الحجارة خير منه، فلا يتفطر، فلا ينشق للخير، ولا ينبت منه البر والرحمة والإحسان والإيمان. يعني وجود الطبائع المتجاورة، وجود الطبائع المتجاورة المتناقضة المتخالفة في مكان واحد، وكل واحد منها بطبيعة، مثل ما قلت لكم في وقت قريب، الحبة يطلع منها اذا غرستها في الارض، اذا زرعت الحبة في الارض، دفنتها، قل دفنتها في الارض وجدتها رطوبة، تطلع منها شجرتين متناقضتان تماما، متناقضتان، كل واحدة منهم طبيعتها متخالفة متناقضة متضادة متباينة متنازعة مع طبيعة الشجرة الاخرى. من الحبة الواحدة حبة تطلع من طبيعتها العلو والسموق والارتفاع، وحبة ونبتة تنبت تنزل في الارض من طبيعتها السفول والاندفاع الى عمق الارض. لو جت تحور اللي تحت عشان تخليها تبقى لفوق لابد ترجع مرة ثانية، ولو جت تحور اللي طلع لفوق عشان تحولها لتحت لا يمكن تقبل ابدا انها تنزل. يعني لو جت وضعت على غصن من اغصانها شيء عشان يمسكه ويخلي بمجرد ما يخف عنها الضغط تبدا ترتفع مرة ثانية طبيعة. وهذا من في الحبة الواحد اللي ينزل تحت فيجد انه يمسك الشجرة ما يجيب نباتات ولا يثمر ثمار، واللي يطلع لفوق من جو يحمل الثمرة ويجيب الخير والرزق الله يسعقه به. يعني كونه يجعل من الحبة الواحدة طبيعتين متناقضتين مختلفتين هذا الله الذي لا اله غيره. كذلك جعل في الماء طبيعتين متناقضتين، وقلت ولكل واحد منهما مصالحه التي لا غنى للبشرية عنها بحال من الاحوال. لا يمكن البشرية تستغني عن الماء المالح، ولا يمكن البشرية تستغني عن الماء الحلو. والماء المالح يملحه الله سبحانه، يملحه رب السماوات والارض، ويضع فيه الملح بمقدار ما يصلحه ويبقى معه الاف السنين، بل قد يبقى مئات الاف السنين، عشان لا يفسد، عشان لا يفسد. لو احنا لو كانت المياه كلها عذبة ما في بحار مالحة، لو كانت ما يمر عليها لو ركدت كم يوم بس، لو ركد الريح عنها والجري عنها كم يوم ما يقدر الناس يمرون من عليها من ريح من نتن ريحها. لو كان الله ما جعل الملح هذا في البحار الكبيرة اللي تمتد على 100 كيلو 200 كيلو عرض او 300 كيلو عرض و 400 كيلو عرض مثل المحيط الهادي او اكثر من 400 كيلو و 1000 كيلو او اكثر كثير من ذلك، لو ما وضع فيها المالح كان نتنها اذا لم تجري، متنها اذا لم تجري. يعني معروف الماء الآسن، معروف الماء الآسن، الماء الآسن المنتن المتغير بمجرد ما يمر على الودي. والشافعي يقول والماء كذا سافر تجد عوضا عمن تفارقه، فكذا ويقول على الماء إن سال طاب وإن لم يجر لم يطل. فلو كانت المياه تقف راكدة كانت تنتن وتفسد الأرض من ريحها وكنها تصير مسنونة، مسنونها بها ريح من تلك قد يفزع من يكون قريبا منها، بل البعيد كذلك اذا عبت الريح عليه. لكن الرحيم يخلي الماء العذب اقل بكثير، على قدر المزارع، على قدر المزارع والارض الصالحة ومشارب الناس اما الماء المكشوف، الماء المكشوف الغزير الكثير يجعله المحيطات وكلها مالحة، فلا يوجد محيط واحد حلو. وليه مالحة؟ علشان هي اللي تبي تبقى ذخر ومنفعة للبلاد والعباد حتى تقوم القيامة. فاذا جات القيامة صار الناس ما هم محتاجين للمياه هذه، ف سيفجرها نار وتم مثل ما قال الرب واذا البحار فجرت، وفي آية اخرى واذا البحار سجرت. تسجر البحار يعني تمتلئ نار، لان يجل فيها الماء، يجل فيها الماء، امادة الماء، ويكثر الملح فتصير قابلة للانفجار، بمجرد ما يجيب لها سبب الانفجار تنفجر في الحال وتتفجر في الحال. هذه آية من آيات الله سبحانه، من آيات الحكيم الخبير، ويحمل منها يطلع منها ما شاء الله ما يطلع بالتبخر وغيره، حتى يرتفع الى طبقات الجو العليا ويصير سحاب ويحول حلو من احلى ما يريد الانسان وليس، وهو طالع من البحر المالح، وهو طالع من البحر آيات لله تبارك وتعالى. فيقول مرج البحرين يلتقيان، ودايما ترى موضوع اختلاف الطبيعة، هذا اختلاف الطبيعة، كونك تلفت انتباهك لاختلاف الطبائع، مع ان الشكل واحد، الشكل واحد والتكوين واحد، لما تيجي للولدين اللي نزلوا من امهم توم في لحظة واحدة، الكبد صورته والقلب صورته ولمعة صورته والغلاظ والدجاج كل واحد، لكن يعطي في هذا طبيعة متخالفة، هذا تلاقيه يصير احلى من العسل، وهذا اشد مرارة من العلقم والصاب والشري، وهما اخوان توأمان. الم ترى ان الله انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها، مختلفا الوانها، ومن الجبال جدد بيض، وهذا اختلاف، جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانه كذلك انما يخشى الله من عباده العلماء. فالتمعن والتفكر في هذه الايات لا شك انه يملأ القلب نورا وضياء ومعرفة بفاطر السماوات والارض. قال مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ، يعني حاجز وحجاب من ايات الله وقدرة الله، لا يبغيان، يعني لا يطلب احدهم مناقضة الاخر، او لا يطلب احدهما القضاء على الاخر، ولا يظلم واحد منهما صاحبه، لانها اما من بغى بمعنى طلب، واما من بغى بمعنى ظلم. بغى تستعمل بمعنى طلب، بغى الشيء يعني طلبه، وبغى عليه يعني ظلمه. والآية واللفظ هنا ما فيه تعدي، لا تعدي بنفسه ولا تعدي بحرف الجر. قال مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فلم يقل يبغيان على بعضهما حتى يكون من بغى بمعنى تعدى وجار وظلم، ولم يقل يبغيان بعضهما بمعنى يطلبان احدهما الاخر، فجعلها صالحة لهذا ولهذا، وهما كذلك لا يطلبان التعدي ولا يتعديان على بعضهما بحال. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. بالله لو جلستم من الساعة اللي ولدتم، من الساعة اللي ادركتم وميزتم وعقلتم وصرتم مسؤولين ومكلفين لتشكروا الله حتى تموتوا، ما وفيتموه بحق شكر نعمة الماء. لو واحد من يوم كل وصار مسؤول امام الله وامام الناس، يعني بلغ 15 سنة مثلا، قعد ليل ونهاره يحمد ويشكر لله تبارك وتعالى على نعمة البحرين فقط، الماء العذب والماء، لم يشكر الله لا يطيق شكر الله حتى يموت. وما قدر الله حق قدره، وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. واذا قال فبأي آلاء، وقلت لك ان آلاء جمعي الى وهي النعمة، فبأي آلاء ربكما تكذبان. وطبعا الخطاب للانس والجن كما سيوضح بعد ما قال خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجنة من مارج من نار، وهما محط تكليف. ولذلك يقول بعد شوي سنفرغ لكم ايها الثقلان يا معشر الجن والانس ان استطعتم، لان محل التكليف ومحل السؤال والجواب والخطاب، والنار ما قامت الا من اجلهما، والجنة ما صارت الا من اجل المؤمنين منهم. قال مرج البحرين، بعدين قال مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما يعني من البحرين يعني من الماء المالح ومن الماء العذب. هذا ظاهر سياق الكريم، هذا ظاهر اللفظ الكريم، ان اللؤلؤ والمرجان يخرجان من الماء المالح ومن الماء العذب. لكن جمع طبعا قرئ في السبعة يخرج منهما، هي قراءة حفص التي نقرأ بها، وقرئ في السبعة يخرج منهما يعني يستخرج منهما اللؤلؤ، والمعنى واحد، يخرج منهما يعني من البحرين من المالح والعذب اللؤلؤ والمرجان. اللؤلؤ الدر، وهو معروف في نقائه وصفائه وبياضه وارتفاع ثمنه وعلو قدره عند الناس. الماء المالح يولد الدر والمرجان، والماء العذب يولد الدر والمرجان. بيقول انا في الماء طلعت لكم بركات وخيرات، وفي البر طلعت لكم بركات وخيرات، وملأتكم من الخير، تجي للجبل تطلع منه الذهب والفضة والنحاس والحديد والرصاص وبقية الفلزات. في وسط الجبل، الجبل الصلد الحجر، ينبت لنا هذه المعادن الثمينة التي لا تستغني عنها البشرية، لا تستغني عنها البشرية، وعليها مدار كثير من معايش العباد والبلاد، من ما يخرج من الجبال والبطون، ويخرج من البحر اللؤلؤ والمرجان مع ما يخرجه من غذاء يؤكل طريا، مثل ما قال: وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. كل هذا من نعم الله على العباد في البر والبحر. فبدأ هنا بقوله يخرج منهما اللؤلؤ. بعض العلماء قال ان المرجان خرز احمر، وجماعة من العلماء قالوا المرجان اللي هنا في الآية هو صغار الدر، يعني صغار حبات اللؤلؤ، لان المحار على قدر اتساع جفة كم فيها اللؤلؤ، بعضها يصير كبير وبعضها يصير صغير، فالكبير يطلق عليه اسم اللؤلؤ والصغير يطلق عليه اسم المرجان. هذا قول لبعض اهل العلم من اهل التفسير والتأويل، على ان اللؤلؤ الدر الكبير والمرجان الدر الصغير، قطع الدر الصغير. ولكن هذا الكلام غير صحيح وغير سديد، هذا الكلام غير صحيح وغير سديد، لان المعروف بين بلاد الدنيا ان المرجان غير اللؤلؤ، وان المرجان خرز احمر ينبت كاغصان اشجار في بعض البحار، في بعض البحار، وهو يكاد يقرب سعره وثمنه من اللؤلؤ ومن اللؤلؤ. وطبعا هو خرز احمر، وفيه لفت انتباه، الماء ما بيصير احمر جاني مثل المرجان، وقد يكون في صفائه مثل اللؤلؤ، قد يكون في صفائه مثل اللؤلؤ، بس ما يصير في بياض اللؤلؤ تمام، يعني ما يصير الماء الا اذا كان فيه رغوة وزبد يمكن تحسبه لؤلؤا يتناثر فوق ظهره فوق متن الماء، يعني قد يكون ذلك كذلك. لكن كن ينبت هذين المعدنين، هذين النباتين، نباتين مائيين، وهما من اغلى ما يحتاجه العباد وينفع العباد، ويجعل يوم القيامة نساء الجنة الوحدة منهم وجهها كأنه مرجان مخلوط باللؤلؤ، يجعل نساء الجنة وجه المرأة من نساء الجنة كأنه لؤلؤ مخلوط بمرجان، فيصير بياض بحمرة مع صفرة قليلة، يعني مع صفرة قليلة مثل ما قال فيها تمرة كأنهن بيض مكنون. فهذا تشبيه عجيب للي خارج الشبه ده لنساء الجنة اللي يقول فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو ان امرأة من اهل الجنة اطلعت الى اهل الارض لا اضاءت ما بين السماء والارض، ولا ملأته ريحا يعني طيبا ومسكا، ولا نصيفه يعني خمار وغطاء راسها على راسها، خير من الدنيا وما فيها. فيقول كأنهن على نساء الجنة من اهل الجنتين الكبيرتين كأنهن الياقوت والمرجان. وهنا يقول يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. قلت لك ان اللؤلؤ خرز احمر يؤخذ من عروق طويلة مستطيلة، مخروج من الوسط مجوف في جوف قليل، بهذه الطريقة يمكن خرزه ويصير عقود للنساء مثل ما تتعاقد بالذهب او تتعاقد بالفضة او تتعاقد باللؤلؤ. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، يعني نعمتين. لاهي لو واحد قام من النوم ولقى عندي راسه لؤلؤة تجيلها 10-15-20 كيلو، لا صرف ولا راح ولا جوجدها عند رأسه، كم تساوي؟ يصير مليونير مثل ما يقولوا الناس، وهو لا راح ولا بقطعة من اللؤلؤ اللي طلعت من الماء. هذا الرب يقول انا اوزع الارزاق كيف شئت، اوزع الارزاق كيف شئت، واجعل بعضها غالي تتعلق به القلوب وبعضها رخيص. يعني شوف الذهب من يوم خلق الى اليوم هل رخص عند الناس؟ ابدا. الذهب هو الذهب، صحيح السعر يرتفع عند المضاربين والمرابين واهل الفرص وجنسهم يرتفع وينخفض وينخفض، لكن الذهب هو الذهب. يقول فلان معدنه مثل الذهب. في جميع بلاد الدنيا الشيوعيين اللي قالوا بطلنا كذا وسوينا كذا، الذهب غالي عندهم واللؤلؤ غالي عندهم. هذه المعادن اللي تخرج اما من جبل او من بحر او من جزة في غاية الارتفاع، وهي مادة خليطة من شبيه، مثل ما قال الشافعي ايضا، والتبر، يقول الامام الشافعي والتبر كالترب، والتبر كالترب، يعني كالتراب، يقول الامام الشافعي في قصيدة الله، والتبر كالترب ملقا في اماكنه والعود في ارضه نوع من الحطب. فعود الهند اللي اذا قطع قطعة صغيرة كبر الاصبع وضعت على النار فاح منها الطيب والمسك، واحسن من الطيب من جميع انواع الطيب والمسك، وهي خشبة كانت مطروحة في الجبال ممدودة في الجبال. يقول فالترب والتبر يعني الذهب، والتبر يعني الذهب كالترب ملقا في اماكن، ما دام الذهب اعمدة في جيف اللي في رؤوس الجبال او في بطن ما لها قيمة، هو والجبال اللي عنده الحجارة سوا سوا. والتبر كالترب ملقا في اماكنه والعود في ارضه نوع من الحطب، فان تغرب هذا عز مطلبه وان تغرب ذاك عز كالذهب. هذا من كلام من حكم الشافعي رحمه الله ورضي عنه. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فباي الاء ربكما تكذبان. اسمع ويختم ايات البحرين، وله الجواري، طبعا اكثر اللي في المصحف بدنيا، وله الجواري بدنيا. وبعض العلماء يثبت الياء في الوقف فيقول وله الجواري، لو وقف عليه يقول جواري بالياء، ولكن اكثر القراء اذا قرأوا في الوقف يقول وله الجواري، لو وقف عليه يقول وله الجواري، ولو مشى قال وله الجواري، يعني ما يثبت الياء لا وصلا ولا وقفا. والجواري جمع جارية، الجواري جمع جارية، وتسمى الامه جارية لانها تجري دائما رايحة جاية في خدمة اهلها، تسمى الخادم، الخادم اللي في البيت. كان العرب في الجاهلية اول ما وضعوا اللغة العربية يسمونها جارية لانها دائما رايحة جاية في خدمة اهل الدار، تجري فسميت جارية. ثم صار يطلق على البكر ايا كانت او الصغيرة ايا كانت، حتى ولو كانت حرة من سلالة الاحرار تسمى جارية ايضا، تغليبا للامه عليها بسبب كثرة ايضا جريان الصغيرة، من الصغيرة لا تنقطع من الجري. والله سمى السفينة جارية، فهنا يقول وله الجواري، ومن وله الجواري المنشآت في البحر، وقال ومن اياته الجواري في البحر كالاعلام في سورة الشور. ويقول في وهو يمن على بني اسرائيل وعلى الانسانية كلها، وهو يمن على بني اسرائيل وعلى الانسانية كلها، انا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. انا لما طغى الماء، يعني يوم نوح عليه السلام عندما التقى ماء السماء بماء الارض فالتقى الماءان على امر قد قدر، يقول حملناه على ذات الواح، في السورة اللي قبل هذه حملناه على ذات الواح ودسر، وقلت هناك سمها ذات الواح ودسر، الواح يعني خشب السايد ده، والدسر المسامير جمع دسار وهو المسمار. فسكنا عن السفينة ذات الواح ودسر، وسماها هنا الجارية، الجواري جمع جارية. وفي آية في سورة الواقعة قال إنا لما طغى، في سورة الحاقة قال إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية، وسماها السفينة في آيات من القرآن، وسماها الفلك في مواضع من القرآن، سماها الفلك وسماها السفينة وسماها الجارية وسمها ذات الالواح والدسر. هذه كلها من اسماء المراكب، وطبعا لم تكن معروفة قبل نوح عليه الصلاة والسلام، لم تكن معروفة، لم يكن البشرية الى عهد نوح عرفوا شيئا يمشي فوق سطح الماء قط. لكن لما طال المدى بنوح مع قومه 1000 سنة الا 50 عاما، كلما ولدوا ولدا لقنوه الكفر بمجرد ما يميز، قال رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا. قيل يا نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك باعيننا ووحينا. فسماها فلك، تفلك البحر، تفلك في البحر وتجور وتجري في البحر قبل ما تفلك، قبل ما تمشي على الماء، قبل ما تمشي سماها فلك باعتبار ما ستؤول اليه وستصير اليه. قال ان قال هنا، وقال هنا كذلك قال هنا ومن اياته وله الجوار المنشآت، الجوار جمع جارية هي السفينة، وكسمها جارية. عم قال له جارية، ولما جاء في باب الانشاء قال منشآت، مع ان قرئ ايضا منشئات، قرئ وله الجوار المنشئات، والقراءة المعلومة وله الجوار المنشآت. اما كنها جارية فاكثر اهل العلم بالتفسير، وتقول هاي آية جريها على الماء آية، اني لا يستطيع خصوصا في غير السفن البخارية، طبعا السفن البخارية الان بيحركها الانسان كما يشاء، يعني سوى فيه ريح ما فيه ريح، وان كان ريح له دخل كبير فيها حتى ولو كانت بخارية، يعني لو كان الريح شديد وهي بخارية تشتغل بالكهرباء وبالمواتير ايضا الريح اذا عكس ما تسعد كثيرا لا هي ولا اهلها. فجريها مجرد الجري آية من ايات الله الكبار العظام، جري السفينة على البحر على متن الماء، مع انك لو خدت المسمار واحد منها او خدت خشبة واحدة منها وطرحتها غاصت الى الاعمق. قال وله الجواري، كنها تجري هذه آية منشآت، قلت لك بعض الناس قرى منشآت وفسرها بانها تنشئ الرياح او تنشئ مجرى لها فوق ظهر الماء، الله اعلم باي ذلك يكون، لكن القراءة الصحيح وله الجوار المنشآت، يعني المحدثات المصنوعات في البحر، يعني اكثر ما تصنع احواض السفن بتصنع على حافة البحر، يعني ما تصنع بعيد لان صناعتها بعيد تكلف حملها الى البحر، لكن هذه يعملوها، يعملوا الترسانة البحرية على حافة الماء، على حافة الماء، ويضبطونها على حافة الماء. فيقول هنا وله الجوار المنشآت، يعني المصنوعات المحدثات في البحر. وطبعا الله سبحانه نبههم لما نبه نوح الى شكل السفينة، وكأن نوح استوحى ذلك ايضا من الاسماك اللي يشوفها بحيزومها ودفتها من ورا اللي هو ذيل السمكة، ذيل السمكة والجناحين اللي كان لهم المجاديف اللي يجذب بها الرجل، ولكن بعض العلم يقول ان المنشأ معناها ذات الشراع. بعض اهل العلم يقول كلمة منشأ عن ذات شراع، اذا كان شراعها مرتفع، لان بعض الاحيان يصير ما يحتاجون للشراع فيلفون الشراع على الساري، على ساري السفينة، يلفون القماش اللي يفرد ويساعدها على المشي يلفونه، فلا تسمى منشأة، وانما تسمى منشأة اذا كان ذات شراع مشروع ومفتوح. اذا كان الشراع مفتوح ومشروع تسمى منشأة. فكنها تجري في البحر حالة كونها منشأة، وكن حالة كونها منشأة لا دخل للانسان في ذلك البتة. يعني لا يستطيع احد يقول انا اللي جبت الريح، لا يستطيع احد يقول انا اللي خلى الريح يمشي من هنا عشان يحضر بنا الى الجنوب في البحر فيخلي الريح يتجه بنا الى الجهة التي نريد. بل يقول الشاعر تأتي الرياح بما لا يشتهي السفن، تأتي الرياح بما لا يشتهي السفن. يعني قد يشتهي الانسان ان الريح تأتي الشمال فتأتي الجنوب فتعاكسه، المسافة اللي يقطعها كان يقطعها في يوم يقطعها في 10 أيام او 15 يوم او 20 يوم. فيقول وله الجوار المنشآت في البحر كالاعلام، كالاعلام يعني كالجبال. الاعلام جمع علم، مثل ما قال تقول الخمسة في اخيها صاخر، حمال الوية، نزال اودية، ما ادري ايش كده للجيش واخذ. وان صخرا لتهتم، وان صخرا لتأتم، وان صخرا لتأتم الهداة به، كأنه عالم في راسه نار. وطبعا اذا كان جبل عالي كل الناس بتشوفه من غير ما يكون عليه نار، فاذا كان جبل عالي وعليه نار معناها كل الناس يكادون يبصرونه، كأنه يصير يعني مفرد علم، مثل ما يقولوا مفرد علم. فهو يقول هنا كالاعلام، والاعلام جمع علم وهو الجبل. الجبل يسمى علم ويسمى جبل ويسمى طود، ويسمى طود له اسماء، ولكن كل اسم بيكون ملاحظ معنى من معاني فقه اللغة العربية. يعني علم لانه في الغالب ان الجبال هذه علامات على البلاد. يعني لو واحد جاي من الشمال زمان لما كانوا يمشون على الجمل، واذا وصل جبل احد يصير بقيله على المدينة نصف ساعة على الاقل، اذا وصل اول جبل احد يصير بقيله على المدينة لما يمشي حوالي نصف ساعة اذا كان ماشي على جبل وعلى رجل، عشان يقطع الحرار ويصل للمدينة اللي يستخدمها الان في 2 أو 3 دقائق. فكان يصير علم لانه علامة على الطريق، على حد قوله علامات وبالنجم هم يهتدون. فعلامات جبال في الارض وعلامات نجوم في السماء آيات لله تبارك وتعالى ونعم لا تعد ولا تحصى على خلقه، على خلقه. فيقول وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام كالجبال. شوف جبل يمشي على متن الماء، جبل جبل يمشي على متن الماء. إذن هذه تدل على أن السفن الكبار العظيمة جدا جدا كانت معروفة قبل الإسلام. يعني ما يقولوا ان في العصر الحديث شفنا نشوف المركب اللي بتحمل مثل 100,000 طن او 1,000,000 طن من الزيت او من كذا او من كذا. يعني هذا يدل على ان في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل زمان النبي محمد عليه الصلاة والسلام كان هناك سفن كبار شراعيه، لكن الواحدة منهم مثل الجبل لما يمشي، كأن جبل متحرك يمشي على متن الماء ويمشي بإيه، يحمل أرزاق البلاد والعباد، يحمل أرزاق البلاد والعباد إلى بلد لا يبلغونه إلا بشق الأنفس. فجعل سفينة في البحر وهي المراكب، وسفينة في البر وهي الجمل. جعل سفائن برية، جعل سفائن برية تصبر على الظمأ والعطش مددا طويلة، تصبر على الظمأ والعطش مددا طويلة واياما، وهي الجمال، يسميها العرب سفينة الصحراء. وجعل هذيك السفينة اللي تمشي في عمق البحر، هو صحيح اذا كان الانسان ماشي وشاف جمل قريب منه بيستكبر الجمل لانه كبير بالنسبة للانسان، لكن اذا شفت السفينة وهي تمشي من بعيد مقبلة عليك وانت على ساحل البحر وهي بينك وبينها 5 أو 6 أو 10 كيلو تحسبها جبل مقبل عليك، تحسبها جبل يتنقل فوق سطح الماء مقبلا عليك. وهي كذلك لكن تحملها آيات الله وآلاء الله ونعم الله. قال ومن وله الجوار المنشآت في البحر، لأن طبيعة الماء السيولي، طبيعة الماء السيولة والعاصف، يعني ما يقدر أبدا تمسكه في يدك ويقعد، لو جبت الماء وقبضته ما ينقبض، يروح على طول، ما يقعد منه ولا شيء في يدك إذا قبضت قبضه بهكذا. هذه طبيعة الماء. فكون يحمل سفينة كأنها جبل فيها مئات الأشخاص ومئات أكياس الطعام والأشربة وجنس، هذه آية، والحيوانات، هذه آية من آيات الله وفضل من الله على خلقه وعباده. هذا عمل الحكيم الحميد. قال وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما كل من عليها فان. وطبعا لما تقرا الايات من اول من اول السوره وانت جاي، كل ما من يوم بديت، من يوم بديت الرحمن علم القران خلق الانسان وجاب خلق الجن وجاب السماوات والاراضي والشمس والقمر والنجم والشجر وجاب اصل خلق الانسان وجاب كل المشرقين والمغربين وجاب كل هالآيات النعم، واخرها الجوار المنشآت في البحر كالاعلام، هذه تهز القلب هز، هذه تهز القلب هز، والقلب اللي يهتز لها ينتفع. لكن اذا بدا يمعن الفكر والنظر والبصر والبصيرة في هذه الآيات الكونية، جال النذير يقول له ترى ما فيه دوام الا لله وحده، ترى البقاء لله وحده، لا السفينة اللي كأنها جبل تبي تبقى، ولا السماوات تبي تبقى، ولا الأرض تبي تبقى، ولا الإنسان يبقى، ولا الجان يبقى، ولا النجم يبقى، ولا الشجر يبقى، ولا ما في باقي إلا الله وحده، كل من عليها فان. وهي قاعدة كلية، كلية صادقة مصدوقة تندرج تحتها بلايين البلايين البلايين، ومهما عددت مما لا يحصى من البلايين من الجزئيات لا تشذ منها واحدة. فكل من عليها فان. والآيات في ذلك شواهد بوارز للناس، فاللي تشوفهم موجودين معك قبل 100 سنة ما كان منهم واحد على الارض، وبعد كم سنة ما يبقى واحد منهم على الارض الا بذكره وولده ان كان له ولد. هذا بالنسبة للموجودين المعاصرين، واللي قبلنا الطور اللي قبلنا والعصر اللي قبلنا والجيل اللي بنفس الطريقة واللي قبله بنفس الطريقة، وعدي الى ادم حتى يقول قائلهم ان امرأة، يقول واحد من الوعاظ الحكماء، ان امرأة، ان يعني انسانا ليس بينه وبين ادم اب حي لعريق في الموت. مدام احنا كلنا ابو يو ابو ابو والد والد والد، وعد الى ادم ما في واحد منهم عايش على الارض. انا اللي بخلد انا؟ يعني احنا ما ذاك ابو العلاء المعري يقول خفف الوطأة فما اظن اديم الارض الا من هذه الاجساد، وقبيح بنا وان قدم العهد هوان الاباء والاجداد، هذه قبورنا تملا الرحمه، فاين القبور من عهد عاد؟ اذا كانت قبورنا احنا الحيين ملت الارض، فما بالك بقبور الاولين اللي من الاف السنين انت ماشي. هذه ايه لله، البقاء لله وحده، الدوام لله وحده، الذي لا يفنى ولا يتغير ولا يزول ولا يموت، الحي القيوم هو الله وحده، ومن عدا ذلك فان لا محالة. اقول لما دخل واحد من ملوك بني امية وقف قدام المراية واعجبه نفسه، نظر المراية فكان طبعا شباب مكتمل ونظره وحسن وبهاء ونعمة الملك، فلما نظر في وجهه كان فيه جارية من مماليكه قريبة منه تنظر له، قال انظري هذا الوجه، يعني انظر الزين اللي في وجهه، يقول له انظر الزين اللي في وجهه، يقول للجارية الخدامة الجارية المملوكة اللي عنده، يقول لها هذا الاموي من احد ملوك بني اميه وخلفاء بني اميه، يقول لها انظري هذا الوجه. فقالت له في الحال انت نعم المتاع لو كنت تبقى، غير انه لا بقاء للانسان، لو كنت تبي الدوم كان صحيح يصير المتاع بك عظيم. لو كنت ما انت ميت، لو كنت ما انت ميت كان يصير النفع بك عظيم، لكن انت هالوجه النظير ده يمكن الليلة يجي له مثل اللي يقولوا عليها الزايدة، ولا يجي له يمين ولا يجي له يسار ولا ضغط ولا قلب ولا كذا، وباكر في التراب وبعد ثلاثة ايام ما تقدر تنتشي ريح ولا تشم ريحه من دونه ولا تنهي. هالوجه الجميل الصبيح لما قال انا شوفي وجهي وجهي زين، قالت له انت نعم المتاع لو كنت تبقى، غير انه لا بقاء للانسان. فانت اذا عرفت ذلك انك ميت وانك مفارق، ولا تحسب انك خلقت سبهللا، لا تحسب ان العملية بس مثل ما قال الملاحدة ارض تبلع وارحام تدفع، ارحام تدفع ارض، لا ما هو بلع ودافع ابدا، في حساب. مثل ما قال الرب تبارك وتعالى وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا، يقول لو كان ما فيه لو كان الناس يعيشون سبهللا ويموتون سبهللا كما يعتقد الدهريين والشيوعيين والملاحدة عليهم جميعا لعائن الله وملائكته والناس اجمعين مع النصارى واليهود والذين اشركوا هؤلاء، يقول لو كان ما في جنة ولا نار ولا سؤال ولا حساب هذا يصير خلق السماء والارض لعب وباطل، وهذا لا يكون من الله. قال وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض. لانه لو كان ما في حساب ما كان في فرق بين الخير والشرير، اللي يزني ويسرق ويقتل ويبغي ويظلم ويذل البلاد والعباد يصير مثل أصح عباد الله، اللي ينفع عباد الله ويدفع الأذى عنهم ويجب الخير لهم ويحاول أن يدخل النعمة عليهم، ما لا يستويان، والله لا يستويان بحال. الشريعة الإسلامية تقول لنا، الشريعة الإسلامية تعلمنا أن رجل رأى شجرة قد تدلى غصن شوك منها خشي أن يؤذي بعض الناس، يكون واحد طويل ولا شيء، فالشوكة تضربه فقطعه، فإنه يتقلب في الجنة ويمشي تحت أشجار الجنة لأنه قطع غصن شوك عن الناس في الدنيا، يتقلب في الجنة. والنبي عليه السلام لما المرأة الزانية أو الرجل الفاجر اللي ساق الكلب كما جاء في الحديث الصحيح لما دخلت هذه البغي إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى البير وشربت، فلما خرجت وجدت كلبا يلهث يأكل الثرى من العطش، قالت لقد بلغ به مثل الذي بلغ به لأسقينه، فلم تجد شيئا غير موقع يعني خفاه الصغير، فنزعته وسقت الكلب فغفر الله لها جميع زناه. قال الناس يا نبي الله وإن لنا في البهائم لأجرا، قال في كل ذات كبد رطبة أجر، يعني لو لقيت حجر صغير في الطريق خشيت اني يعثر فيه مسلم ودافعت عنه كم لك عند الله من فضل واجر، لو اي اذى تدفعه عن مسلم كم لك عند الله من فضل واجر. ما يستويان. لو رحت للملاعين الشيوعيين، وطبعا قد يكون للواحد منهم امرأة، هما من زمان ما كانوا يتجوزون لانهم يتضربون، مرة قالوا ما في نساء، النساء هذه ما مثل ما قال لهم الخبيث القديم المزدك الفارسي اللي كان قبل رسول الله بايام، هذا مزدك الفارسي كان يقول لهم سبب البلاء في الناس والاقتتال النسوان والمال، فلا بد من اباحة النساء لكل راغب والمال لكل طالب، ما في رجل له مرأة ولا واحد له مال، هذه اول شيوعية في الارض في عهد مزدك الفارسي اللي ولد الرسول عليه الصلاة والسلام في عهد انشور اللي قتله اللي قتل. لو جت لواحد منها، لو جت لابو جهل بلاش هؤلاء الملاعين، لو جت لابو لهب او ابو جهل وقلت الواحد اليوم لقى ولدك ماشي بالطريق فصفعه صفعة على وجهه وانت واقف تسمع النتيجة. جاء واحد اخر وقال له يا ابو لهب اليوم كان ولد من عيالك يمشي فجاء انسان وخاف عليه ان يجي شوك ويجي فدفع عنه الاذى في الطريق، هل يستويان عند ابي جاء؟ لا يستويان. هل يستويان عند ابي لهب؟ لا يستويان. هل يستويان عند الشيوعيين الملاعين والنصارى واليهود والذين؟ لا يستويان. اذا كيف انتم تقولون ان ما في بعث ولا جنة؟ اذا يصير هذا عبث. قال وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام نجعل المتقين كالفجار؟ كتاب انزلناه اليك مبارك ليتدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب. فالله سبحانه بعد ما ذكر هالنعم العظيمة والعجائب الكبار في خلق السماء والارض وما بينهما والاحكام والحكم، وبين هذا كله في حكمة بليغة، في حكمة بالغة ناصعة مشرقة وضيئة، بعد ما بين ذلك كله قال كل من عليها فان. اذا القلب لا يجوز له ان يركن الى البقاء، لا يجوز للقلب بعد ذلك ان يركن للبقاء. اذا اصبحت في صحة اشكر ربك عليها واسأله ان يمتعك بها، لكن لا تحسب انها ستدوم الى يوم القيامة. اذا كنت في غنى، اذا كنت في جاه في وظيفة، اذا كنت في اولاد كثيرين، اذا كنت في عزة من امر الدنيا، في وظيفة اجتماعية مرموقة عند الناس، دايما فكر بانها غير باقية. واذا تسلط عليك هذا الهاجس، اذا تسلط عليك هذا الهاجس بانك غير باقي، استقام عودك واستقام امرك، لانك تعمل للدار الاخرة، تعمل للدار الاخرة، تعلم ان الدار اللي انت فيها دار فانية. وان مثل ما كان علي بن ابي طالب يخطب، كان يقول للناس ويخطب ان الدنيا قد اذنت مدبرة وان الاخرة قد جاءت مقبلة، فكونوا من ابناء المقبلة ولا تكونوا من ابناء المدبرة، فان اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل، والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى اله وصحبه وسلم.